ثم قال تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: والمراد جنس الإنسان، ليحصل الجواب: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي من فضله ومنه وكرمه ولطفه ورحمته، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي فمن قبلك ومن عملك أنت، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها، إلا كفر الله عنه بها من خطايا. وروى ابن أبي حاتم عن مطرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ أما تكفيكم الآية التي في سورة النساء: وإن تصبهم حسنة، إلى قوله: من عندك، أي من نفسك. والله ما وكلوا إلى القدر، وقد أمروا إليه، وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام متين قوي في الرد على القدرية والجبرية أيضا، ولبسطه موضع آخر. هذه مسألة أهل السنة فيها وسط بين الجافين عنها والغالين فيها، وأهل السنة فيها بين الجبرية والقدرية، يثبتون للإنسان إرادة ويقولون إرادة الله هي النافذة، والإنسان يحاسب على إرادته، وأن الله تعالى خالق الخير والشر، ويتأدبون مع الله فلا ينسبون الشر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: وليس الشر إليه، قل كل من عند الله، فالله خلق كل شيء، فالشر خلقه الله. القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، وإن الشر لم يخلقه الله، وإنما الإنسان يخلق شر عمله، جعلوا في بعض الأحاديث مجوس هذه الأمة. والمجوس يؤمنون بإلهين: إله خير وإله شر، إله نور وإله ظلمة. فالذين لا يؤمنون بأن الخير والشر من عند الله هؤلاء كالمجوس. وعقيدة أهل السنة: الله جل في علاه خالق كل شيء، خالق الشر وخالق الخير. وتذكرون مناظرة أبي إسحاق الإسرائيلي مع عالم معتزلي بحضرة الصاحب بن عباد. اجتمع أبو إسحاق الإسرائيلي وهو عالم من علماء أهل السنة مع رجل من علماء المعتزلة بحضرة الأمير الصاحب بن عباد، وكان الصاحب بن عباد من أهل الاعتزال. فتقوى المعتزلي على أبي إسحاق فقال، ويريد الطعن في مذهب أهل السنة، قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هم يظنون أننا لما نقول إن الله خالق الخير والشر أننا لا ننزه ربنا عن الفحشاء. ففهم أبو إسحاق مراده فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي: أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق وألقمه حجرا: أو يعصى ربنا قهرا؟ أو يعصى ربنا قهرا؟ فالعاصي إن عصى يقع المعصية بإرادة الله الكونية للشرعية، فشارب الخمر والسارق والزاني وارتكب الكبائر يفعل هذه المعاصي بإرادة الله الكونية، فلا يخرج أحد عن إرادة الله. وأما إرادته الشرعية فلا، كما قال الله عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. وتذكرون قصة الأعرابي الذي ربط بعيره في باب المسجد ودخل، فخرج من الصلاة فلم يجد بعيره، فرجع للشيخ ورأى فيه صلاحا وحوله التلاميذ، وكان الشيخ من أهل الاعتزال، فقال له: يا شيخ، لقد ربطت ناقتي أمام المسجد ثم سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فدعا الشيخ على أصوله الفاسدة فقال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته وسرقت، اللهم فرددها عليه. فقال الأعرابي، والأعرابي قال هذا على السجية والفطرة وقوله حق وصدق، قال: يا هذا، لا أريد دعاءك. قال: لما؟ قال: لأنك دعوت ربا لم يشأ أن تسرق وسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد ولا ترد، لأنك دعوت ربا لم يشأ أن تسرق وغلب وسرقت، هذا ضلال. ولذا العاصي يعصي بقدر الله، بإرادة الله الكونية، لا يخرج شيء في الكون عن إرادة الله. والإنسان هذا لا ينفي أن يكون الإنسان إرادة. ولذا نحن ننسب الشر من باب الأدب لأنفسنا، ولا يلزم من ذلك أن الله ليس بخالق للشر. لا، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، ولكن من باب الأدب مع الله ننسب الشر لأنفسنا، كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. والشر في القرآن ينسب إما تحت عموم الله خالق كل شيء، وإما أنه يضاف إلى سببه، كقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر الذي خلق، فأضيف الشر إلى سببه. وإما أن يذكر الشر بصيغة الفعل المبني للمجهول، ويذكر الخير بصيغة الفعل المبني للمعلوم، كقول الله عز وجل: وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإنا لا ندري أشر أريد، أريد هذه ماذا تسمى؟ مبني للمعلوم والمجهول، المجهول. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أراد مبني للمعلوم، وهكذا. فنحن لما نقول وإذا مرضت فهو يشفين، هذا لا يمنع من أن يكون الذي قد هيئ المرض وأسباب المرض هو الله سبحانه وتعالى، لكن من باب الأدب مع الله الشر ننسبه إلى أنفسنا. المنافقون الذين لا يقدرون الله قدره ينسبون الشر لمحمد، يقولون هذه من عندك، تصلهم سيئة يقولوا هذه من عندك. المؤمن الموفق إن أصيب بشر يتفقد نفسه، يعلم أنه قد أتي ذلك من قصوره من معصيته. وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا، أي تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويأباه، وكفى بالله شهيدا، أي على إنك مرسل منه، وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، وعالم بما تبلغهم إياه وبما يردون عليك من الحق كفرا.